ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله فوقاه الله شر. اللهم اقها يا ربنا كل شر اقها يا ربنا كل شر اقها يا ربنا كل ضر اقها يا ربنا حسدا شديدا اقها يا ربنا أذية اقها يا ربنا أذية من إنس وجان فيها يا ربنا أذية فيها يا ربنا حسدا فيها يا ربنا عيونا نظرت لها فيها يا ربنا عيونا نظرت لها عيونا نظرت لها حارة لامة قاطعة. بسم الله فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا ألم فيها يا ربنا وجع فيها يا ربنا سوء فيها يا ربنا فر فيها يا ربنا حسد فيها يا ربنا عينا نظرت لها لما حار نافذة فيها يا ربنا عينا نظرت لها فضرتها نظرت لها فآلمتها كالسهام في جسدها كالسهام والرماح دخلت في ظهرها أثرت عليها في رجليها أثرت عليها في أطرافها وأكتافها وأردافها. بسم الله فيها يا ربنا فيها شرا عظيما فوقاهم الله شر. فقها يا ربنا شرا مستطيرا فيها يا ربنا ألما فيها يا ربنا وجعا فيها يا ربنا سوءا فيها يا ربنا شرا فيها يا ربنا سحرا فيها يا ربنا سحرا فيها يا ربنا حسدا فيها يا ربنا أذية من إنس وجان من حاسد وحاقد من ساحر وساحرة من ناظر وناظرة. فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا سوء فيها يا ربنا شر فيها يا ربنا ألم وجع فيها يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نفذت في عيونا نفذت فيها، فيها يا ربنا عيونا عيونا عيونا نفذت، عيونا عيونا نفذت، نفذت دخلت دخلت دخلت، استقرت استقرت استقرت استقرت، أثرت أثرت، أضعفت أضعفت أضعفت أضعفت الجسد، أثرت في الجسد، أثرت في الأطراف، أثرت في الظهر، قوية نافذة أطر يا ربنا أثرها. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا شرا شرا مستطيرا شرا مستطيرا، فيها يا ربنا عيونا عيونا نفذت عيونا نفذت عيونا نفذت عيونا عيونا عيونا توجهت توجهت إليها توجهت إليها كالرماح كالسهام كالرماح كالرماح كالرماح كالرماح كالسهام كالسهام كالسهام كالسهام، قوية نافذة نافذة حديدية فولاذية قوية قوية، تكسر العظم تكسر العظم تكسر العظم، تجلط الدم تجلط الدم، تسيح الدم تسيح الدم، تحرق الجسد تحرق الجسد، حارة حارة حارقة حارقة، اللهم أعطنا ثراها يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا فيها يا ربنا وأهلها أجمعين، فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا شرا مستطيرا، شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد، فيها يا ربنا شر حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، فيها يا ربنا فيها يا ربنا شر عائن عائن عائنة عائنة عائنة عائنة عائنة ظالمة طاغية باغية، بسم الله بسم الله، فيها يا ربنا فيها يا ربنا شر عائنة عائنة عائنة عائنة عائنة عائنة، حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة، فيها يا ربنا فيها يا ربنا نفسها نفسها نفسها الرديئة نفسها الرديئة نفسها الرديئة، فيها يا ربنا نفسها نفسها الرديئة نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شر شر نفس نفس نفس نفس نفس نفس في جسدها في جسدها في جسدها، نفس نفس فيها يا ربنا شر نفس نفس نفس نفس في جسدها في جسدها في رأسها في رأسها في جسدها، مقلقة مقلقة مزعجة مزعجة، تقض مرضعها تقض مرضعها، مؤلمة مؤلمة مضيقة لصدرها مضيقة لصدرها مضيقة لصدرها، يسبب حرارة في جسدها حارقة لجسدها حارقة حارة حارة شديدة قوية عظيمة، يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس، فيها يا ربنا شر نفس نفس نفس تعلقت فيها تعلقت بها تعلقت فيها تعلقت بها، حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، معجبة معجبة مشتهية متمنية متمنية، معجبة معجبة معجبة متمنية متهنية متهنية، اللهم يا ربنا فيها فيها يا ربنا شر هذه النفس نفس نفس نفس، فيها يا ربنا شر نفس نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران، فيها يا ربنا شرا عظيما، فيها يا ربنا سوءا عظيما، فيها يا ربنا ضرا عظيما شديدا، فيها يا ربنا فيها يا ربنا شر نفس نفس نفس نفس، فيها يا ربنا شر مؤذي شر مؤذي لها، اللهم اقيها يا ربنا شر مؤذي لها يا رب العالمين، من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان، بسم الله بسم الله، فيها يا ربنا شر نفس فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا شر نفس نفس نفس من الجن نفس من الجن، حية حية وزغة كلبة قطة قطة قطة قطة، اللهم اقيها يا ربنا فيها يا ربنا شر مس مس ظالم مس ظالم مس ظالم، داخلي في جسدها خارجي يؤذيها، فيها يا ربنا فيها أذية أذية أذية أذية قوية فيها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شر شر مستطيرة وحسدا عظيما وحسدا شديدا وعيونا عيونا عيونا عيونا نظرت لها نظرت لها فأثرت كالسهام كالرصاصات في جسدها كالرصاصات كالسهام كالرماح غرزت في جسدها غرزت في كتفيها غرزت في ساعديها غرزت في يديها غرزت وغرست في لحمها وعظمها. اللهم اطلها اللهم اقيها يا ربنا شرها قيها يا ربنا شرها فيها يا ربنا شرها فيها يا ربنا شرها فيها يا ربنا شرها فيها يا ربنا شرها. فوقاهم الله شر اللهم فيها يا ربنا شر شر مستطيرة فيها يا ربنا شر فيها يا ربنا فيها يا ربنا مؤذية مؤذية لها من إنس وجان مؤذية لها من إنس وجان. فوقاهم الله شر اللهم فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا شرا وعينا عينا عينا عينا فيها يا ربنا العين العين العين العين العين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة فيها يا ربنا عينا قديمة قديمة قديمة قديمة قوية قوية نافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة في جسدها ناشبة ناشبة يا ربنا فيها يا ربنا سوءا عظيما شر مستطيرة. بسم الله فيها يا ربنا نفسا نفسا خبيثا من حولها تهددها وتتوعد فيها وتتوعد فيها وتتجسد من حولها تؤذيها وتهددها تؤذيها وتهددها وتقسم بأنها لا بأنها لن تشفى أبدا. يا الله يا ربنا شفى لأمتك قيها يا ربنا بآياتك قيها يا ربنا بآياتك قيها يا ربنا بآياتك. بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها إلا شفيتها إلا كفيتها إلا وقيتها يا ربنا في هذه الساعة قيها يا ربنا قيها يا ربنا شر شر شر مكر مكر كيدا كيدا حسد حسد حسد حسد عينا عينا نفسا نفسا عقدا عقدا فيها يا ربنا العقد فيها يا ربنا الأسحار فيها يا ربنا الأسحار أسحارا عظيمة أسحارا قديمة سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اقيها يا ربنا أذية أذية أذية عليها. بسم الله. فوقاهم الله شر اللهم اقيها يا ربنا اقيها وأهلها يا ربنا كل شر كل شر كل شرير كل شرير كل خبيث كل خبيث يا ربنا من الساحرين والحاسدين والخائنين والماترين والمخادعين يا ربنا يا ربنا اقيها يا ربنا وقهم أجمعين شرا عظيما شر الأعين الأعين الأعين الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة اللامة القاتلة القاطعة يا ربنا. بسم الله. فوقاهم الله شر اللهم قيها يا ربنا فيها يا ربنا شرا عظيما فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا ما آلم جسدها ما آلم جسدها ما آلم جسدها ما آلمها ما ضرها ما غلبها ما قهرها. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. اللهم قها يا ربنا شرا عظيما اللهم قها يا ربنا الشر وأهله قها يا ربنا العيون العيون العيون والأحساد العيون والأحساد قها يا ربنا العيون العيون والأحساد العيون والأحساد العيون والأحساد قها يا ربنا قها يا ربنا العيون والأحساد العيون والأحساد والأنفس الخبيثة والأنفس الطاغية والأنفس الطاغية الباغية فيها يا ربنا فيها يا ربنا أذية أذية أذية أذية أذية أذية في جسدها في جسدها في جسدها آلموا جسدها أقضوا مضجعها سببوا حرارة في جسدها يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا الظالمين نجيها يا ربنا. اللهم اقيها شر كل ذي شر فيها يا ربنا وقنا أجمعين شر كل ذي شر فيها يا ربنا وقنا أجمعين شر كل ذي شر. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله على رأسك يا نت الله، بسم الله على العقل والإدراك، بسم الله على الذهن، بسم الله على الإدراك، بسم الله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، بسم الله بسم الله على حسن جسم وقعنا، بسم الله على عافية كانت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، فوقاهم الله شر فيها يا ربنا، وقنا أجمعين يا ربنا كل شر كل شر كل ضر يا ربنا يا ربنا، كل حسد وعيب كل حسد وعيب كل حسد حسد حسد وعيوب وعيوب وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس فيها يا ربنا، وقنا أجمعين يا ربنا شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس فيها يا ربنا، وقنا أجمعين شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس الخبيثة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر، بسم الله بسم الله بسم الله، فيها يا ربنا أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية عليها عليها وعلى أهلها، أذية أذية على جسدها أذية على جسدها، أمراض أمراض أمراض وأدواء وأدواء وأسقام وأسقام وأسقام، فيها يا ربنا فيها يا ربنا، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، اللهم اقيها وأهلها يا ربنا كل شر، اللهم اقيها يا ربنا وأهلها كل شر، لنا أجمعين يا ربنا كل شر، بسم الله بسم الله، يا قوم لم تؤذونني، فيها يا ربنا أذية فيها يا ربنا، وقنا أجمعين أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية بالحسد أذية بالعقد أذية بالنفس بالنفس الخبيثة أذية بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون وبالنظرة وبالنظرة وبالنظرة الساقبة وبالنظرة وبالنظرة وبالنظرة الماحقة وبالنظرة، يا ربنا فيها فيها يا ربنا فيها وأهلها شر كل ذي شر، بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرجهم يا ربنا اخرج البلاء والاعداء يا ربنا من راسها يا ربنا من ظهرها يا ربنا من ظهرها يا ربنا من صدرها يا ربنا من كتفيها يا ربنا من يديها، اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء انزع يا ربنا البلاء انزع يا ربنا الاعداء اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا مؤذين اخرجهم يا ربنا معطلين اخرجهم يا ربنا رابطين رابطين للأعداء رأفك، اخذهم يا ربنا ضارين، اخذهم يا ربنا حسادين، اخذهم يا ربنا، اخذهم يا ربنا حسادين، اخذهم يا ربنا، اخذهم يا ربنا حسدوها العافية، حسدوها العافية، حسدوها حسن جسم وقامة، حسدوها الجمال والكمال والبهاء والنظارة والقوة والقوة والقوة والحيوية والنشاط. اللهم يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا وقنا أجمعين سرا عظيما سحرا عظيما حسدا شديدا حسدا شديدا. وعيونا وعيونا نظرت وعيونا نظرت فأثرت فأثرت بسم الله بسم الله فيها عين جارية بسم الله بسم الله فيها عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية. هم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. بسم الله اللهم يا ربنا فيها وقنا أجمعين يا ربنا شر حاسد إذا حسد شر النفاثات في العقد فيها يا ربنا وقنا أجمعين شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم فلما رأينا رأينه أكبرنا أكبرنا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله فتبارك الله ذي قوة ذي قوة فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. اللهم اقيها يا ربنا وقنا أجمعين يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر شرا مستطيرا حسدا شديدا حقدا دفينا وعقدا وعقدا في الجسد وعقدا في الرأس وفي الأكتاف وعقدا في اليدين وعقدا في الأطراف وعقدا في القلب وفي الصدر وفي البطن. اللهم اقيها يا ربنا شرا شرا عظيما شرا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قيها يا ربنا شر شر شر شر مستطيرا حسدا شديدا عيونا عيونا عيونا بسم الله بسم الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا من هذه المرأة اخرجوا من أمة الله اخرجوا من هذه الصالحة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا أهل شر اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا أهل شر اخرج يا ربنا أهل مر بسم الله فوقاهم الله شر. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا الأشرار اخرج يا ربنا الفجار اخرج يا ربنا العشاق اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا الحساد، اخرج يا ربنا مسا ونفسا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا سحارة، اخرج يا ربنا سحارة، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا نفسا خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من الراس من الراس من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد، اخرجي اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الشريرة، اخرجي اخرجي، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا مسع، اخرجي يا قطع، اخرجي يا قطع، اخرجي يا كلبة، اخرجي يا حجة، اخرجي يا تعبانة، اخرجه من جسدها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساخرين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اخرجهم يا ربنا من راسها من راسها من راسها من راسها من قفاها من قفاها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من العمود الفقري من الحبل الشوكي من الاكتاف من الاكتاف من الارداف من الارداف من الارض من الاطراف من الاطراف، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بقوة الله، اخرجهم من عظامها، اخرجهم من دمها، اخرجهم من مفاصلها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، بسم الله بسم الله، يرقيك يا امه الله، والله يقيك يا امه الله، والله يعافيك يا امه الله من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، في جسدك في جسدك في جسدك في اهلك في اهلك في بيتك في بيتك في بيتك في بيتك، فيك فيك فيك، عليك عليك، من حولك من حولك من حولك من حولك، بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر بسم الله، الله اكبر بسم الله، الله اكبر بسم الله، فوقاهم الله شر، قيها يا ربنا، قيها وقنا اجمعين يا ربنا كل شر، قيها يا ربنا وقنا اجمعين يا ربنا شر عيون عيون عيون عيون، وانفس انفس انفس خبيثة شريرة شريرة خبيثة، قيها يا ربنا شر نفس نفس شريرة نفس شريرة نفس حسودة نفس ظلومة نفس باغية باغية نفس خبيثة، اخرجي اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا نفس يا نفس، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد عليها، اللهم اخرج العقد، خرجي يا عقدة يا عقدة يا عقدة، خرجي بأمر الله، يا عينا يا عينا خرجي بأمر الله، يا نفسا يا نفسا خرجي بأمر الله، خرجي بقوة الله خرجي بقوة الله خرجي بقوة الله، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، من راسها وجسدها من راسها وجسدها من الروح والجسد من الروح والجسد من الروح من الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد، الله اكبر، بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي ارقي العقل والذهن والبدن، بسم الله ارقيك من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر من شر من شر الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاقد، بسم الله ارقيك من شر عين عين عين عين، نظرة فأثرت نظرة فضرت نظرة فضرت نظرة فضرت فضرت ضرا عظيما، فكانت شرا شرا شرا شرا في الجسد في الجسد، اوهنت الجسد اتعبت الجسد سببت حرارة حرارة حرارة وآلامة وضيقت الصدر وضيقت الصدر وضيقت الصدر وسببت الهم والغم والكرب الشديدة. اللهم أطل أثرها عيونا نظرت عيونا نظرت عيونا نظرت أطل أثرها يا ربنا منها ومن أهلها أجمعين منها ومن أولادها منها ومن أهلها أجمعين. اللهم أطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. اللهم أطل أثرها يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله فيها يا ربنا وقنا أجمعين شر كل ذي شر شر كل ذي شر بسم الله بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها يا ربنا فيها يا ربنا شر من آذاها من آذاها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في نفسيتها في نفسيتها في عقلها في إدراكها في ذهنها في عظامها في مفاصلها في عظامها في مفاصلها في نفسيتها. لها يا ربنا شر شر مستطيرة شر شر وشريرة وشريرة من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر فيها وقنا اجمعين كل شر كل شر كل ضر كل ضر كل ضر يا ربنا كل ألم ألم ألم ألم ألم ألم يا ربنا كل هم هم وحزن وحزن وحزن وكآبة وكآبة وسقم وسقم وسقم بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر اللهم اقيها يا ربنا شر كل ذي شر شر المؤذي المؤذي المؤذي المؤذي من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان بسم الله بسم الله. فيها يا ربنا شر حسد حسد وعيون وعيون شر حاسد حاسد وعائل ذكر وأنثى من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والعمال والخادمات والخادمات. اللهم تولى أمرها يا ربنا وأمورنا أجمعين بسم الله. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة لها ولنا أجمعين يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.